عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة اقرأ الفضائية، مساء الخير عليكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج جناتي. سلوكياتنا وتصرفاتنا هم دايما بصمتنا في الحياة، وفي نفس الوقت بيكونوا ترجمة لكل قراراتنا اللي احنا بناخدها. هاي القرارات ممكن تكون عادية وممكن في نفس الوقت تكون مهمة جدا. ممكن القرار يكون بيخصني، ممكن يكون بيخص حد تاني غيري. بالقرار لو كان صح بتنبنى بيوت وبتعمر مشاريع، ولو كان غلط بتنهد بيوت وبتخرب مشاريع. عشان هيك احنا قررنا اليوم يكون موضوع حلقتنا عن اتخاذ القرار الصائب في الحياة، وحيكون ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا دكتور إبراهيم الفقي رائد التنمية البشرية. أهلا وسهلا فيك يا دكتور. أهلا بيك يا حنيدة، ومقدمة جميلة جدا، والفعلا الموضوع في متأكواس نقررته نقرر نتكلم في القرار. قررنا أنه نتكلم في القرار. عشان هيك هلأ بس رح نطلع مع بعض نشوف عناوين الحلقة ونرجع مرة تانية يا دكتور. قرار مصيري يعني قرار صعب، فحلقتنا اليوم هنتعرف مع المختصين كيف نتدرب على اتخاذ قرار. الكثيرون يتساءلون هل كل قرار لابد ويصحبه وقت طويل للتفكير؟ اليوم سنعرف الوقت المناسب لاتخاذ القرارات. عوامل مهمة جدا لابد وأن يضعها متخذ القرار في اعتباره، هنعرفها النهاردة في حلقتنا. مشاهدينا لمشاركتكم معنا ابعتونا على الإيميل أو احكونا على أرقام التليفونات اللي بتظهر كل شوية على الشاشة. دكتور إبراهيم، هل كل إنسان عنده القدرة أن هو ياخد قرار؟ كل فكرة قرار. الشخص قاعد قرار، واقف قرار، نايم قرار، بياكل قرار. كل حاجة في الدنيا لازم تبدأ بفكرة فيها قرار بيدعمها واعتقاد بيدعمها. إذا كانش كده الإنسان ما يتحركش مكانه، لأن الطاقة الحركية محتاجة فكرة عشان يتحرك. فكل حد في الدنيا لازم يقرر. أنا كنت قريت لك بكتاب أنت كتبته عن القرار، أنه حتى أنه أنا لما ما بدي أخذ قرار برضو قرار. كيف هاي؟ هو مش أنا عايز أخذ قرار، يبقى أنا قررت أنه أنا ما بدي أخذ قرار. قررت عدم اتخاذ القرار. طيب الظروف اللي بتساعد الإنسان على أنه هو يأخذ القرار أو ما يأخذه؟ طبعا بتبدأ من محيط اللي حواليه، برمجته السابقة، ازاي كان عايش، ازاي كان بيفكر مع عيلته، ازاي كان مركزين. حياته كلها بتساعده ان ياخد قرارات صائبة وبتدعمه وتخليه يحس بالتقدم والنمو، ولا قرارات بتحسسه بأحاسيس سلبية. هو ده الفرق بين الاثنين. ساعد ما الانسان ياخد قرار بمحيط اللي اتعود فيه، قراراته ببص لها بتحطه في مشاكل، فبيبقى يخاف انه يقرر، فبيتفادى. اصبح قرار بالبعد عن، مش بالتقدم من، لكنه عاوز يتقدم، فيحصل بين الاثنين، يحصل انعكاس نفسي. طب شو هي أنواع القرارات في الحياة أو الموجودة الواحد ممكن يقررها؟ والله سؤال مجيب. بتعرف حضرتك أن زمان كنا نقول قرار مصيري، قرار بسيط، قرار مهم، قرار إيجابي، قرار سلبي. دلوقتي لا، كلها قرارات داخلية وقرارات خارجية. أن الشخص عشان يقدر يقرر صح لازم أولا يدرك المعنى اللي هو هيقرر فيه. إذا كانش عنده يبقى قرار في الإدراك الأولاني، إدراكي للمعنى، وبعدين المعنى بيديني تفكير وهفكر فيها، يبقى قراري في التفكير، وبعدين التفكير حديني تركيز، يبقى قراري انا مركز عليه، لان اول ما اركز المخ بيلغي ويعمم ويحرف ويتخيل. يبقى قراري في التركيز، بعد كده قراري في الانتباه انا متابع لايه، بعدين قراري في الاحساس انا حاسس بايه، وبعدين قراري في سلوكي انا بعمل ايه، وبعدين قراري في نتائجي انا وصلت لايه. كل القرارات دي مرتبطه بعضها ببعض. لو ما لحقتش واحد ممكن الحق اللي بعده، لو ما لحقتش الادراك بلحق المعنى، لو ما لحقتش المعنى الحق التركيز والانتباه وكذا. لو الانسان عنده احساس سلبي بيبدا يلاحظ ان عنده احساس سلبي، يسال نفسه انا حاسس كده ليه، طب ايه اللي وصلني لكده، هل انا عايز اعيش بالاسلوب ده؟ هتلاقي طبعا لا. طب عايز ايه؟ يبقى القرار ان انا ادراكي في احساسي، والقرار بان انا اغير هذا الاحساس، القرار ان الواحد بده يغير من نفسه. طيب هل صاحب القرار لازم يكون مسؤول عن قراره؟ يعني انا اخذت القرار، هل انا مسؤوله عن القرار هذا؟ امال يعني جيران؟ لا، ما ممكن تكون الظروف اللي حوالي. بصي بتوصل ازاي؟ كل انسان في الدنيا من ضمن احتياجاته العشرة انه عنده استقلال الشخصية. فلو انا قررت وما خدتش مسؤولية قراري، ده ضياع في القوة الذاتية. لان بقول للناس باستمرار ان انا اخذ مسؤولية قراراتي، دي بداية القوة الذاتية، مش القوة على الناس، القوة على نفسي انا. يمكن ما عنديش القدرة ان اتحكم في اللي عملوه معايا الناس، لكن عندي القدرة أن أتحكم في أحاسيسي وتفكيري وتركيزي وسلوكي. يبقى القرار لازم اخد مسؤوليته تماما. طب هل الخبرة في الحياة إلها يعني جانب جزء من اتخاذ القرار؟ يعني أنا لو كانت خبرتي كبيرة قراري حيكون أصيب أكتر أو صائب أكتر، ولو كانت خبرتي قليلة قراري رح يكون نص نص. تعرفي يعني السؤال ده سؤال حكم. لو قلت عشان حد عنده خبرة كبيرة، هل ممكن حد يكون عنده خبرة كبيرة جدا في الحياة ولا زال برضه عم ياخد قرار خاطئة؟ لازم الإنسان يحط نفسه في الفعل وبعدين يقيم، اتعلم ايه من اللي حصل ده، ساعتها من هذا القرار لما يقيمه ويعدل ويتعلم منه قراراته اللي بعد كده هتكون صائبة في اللي حصل قبل كده، لكن هتكون فيها تحدي في اللي جاي بعد كده. فما هيش تعميم أو هل ممكن حد عنده خبرة، ممكن يكون عنده ربنا مديله بعض الحكمة من صغره وبعدين بيفكر كويس ويقيم كويس صحيح. قبل ما يرد في حد تاني بياخد قرار سريع، ما حدش هو يقيم ويفكر لما تحط في البقاء لو في حريقه دلوقتي. انا اول واحد حاجري الحقيقه، ما فيش هزار، ما فيش تفكير اساسا، ما فيش تحليل، المخ انتهى. فبص لازم الواحد بيقيم حسب الموقف ومع الوقت بيتدرب ازاي يقدر ياخد قرارات بالتفكير والعقل التحليلي مدعمه بالعقل العاطفي. طب دكتور معانا تليفون نرمين من مصر، السلام عليكم يا نرمين. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام يا نرمين، سامعينك، اتفضلي. يعني في الاول بشكركم على البرنامج الجميل ده وشكرا لاستضافتكم دكتور ابراهيم. تسلمي يا رب. اتفضلي يا نرمين، دكتور ابراهيم معاكي. ممكن اكلم الدكتور؟ اكيد طبعا. معاكي ازاي؟ ايوه السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو معاكي يا نرمين، معاكي. معلش هو صوت مش واضح عندي انا. وطي التلفزيون. وطي التلفزيون يا نرمين واسمعينا من التليفون ممكن؟ ايوه وطيته اهو يا فندم. هلا رح تسمعي دكتور ابراهيم ان شاء الله كويس. تفضل. ايوه يا دكتور. اهلا بيكي، سمعاني كده كويس؟ نرمين انا مش سامع حضرتك غير من التلفزيون بس. اتفضلي اسالي سؤالك. اتفضلي اسالي سؤالك يا دكتور ابراهيم، سامعك، اتفضلي. انا بسال بس الدكتور، هو بالنسبه للقرار لما ايوه يعني لما باجي اخد قرار وحوالي يعني على اعتبار ان انا متزوجه وعندي طفل وكنت المفروض بحضر لطفل تاني بس ربنا ما قررش، بس لما باجي اخد قرار في حاجه وخلاص خدت القرار والقرار ده صح واللي حواليا كانوا بيدعموني، بحس بعد ما باخد القرار ده ان المحيط اللي معايا مفيش حد بيساعدني عليه، كل شويه اغير القرار واخد قرار في حاجه تانية، ان انا مثلا هعمل عمل معين، هاخد اي حاجه في حياتي كل ما باجي اخطيها بلاقي المحيط اللي حواليا مش بيساعدني. ازاي ممكن مع ان انا بحاول اتكيف معاهم واقول لا ده فلان ده رايه كذا، لا ده فلان ده وجهه نظره كذا، بس مش عارفه ازاي كل تغيير القرار من وقت للتاني عمل لي تشوش في دماغي، بيأثر عليا نفسيا وسلوكيا كتير، بيخليني كتير يعني بنطوي على نفسي، بكتئب. لولا القران طبعا والصلاه هم دول اللي بيطلعوني من بوصل لدرجه الاكتئاب، القران بس والصلاه هو اللي بيطلعني من كده. فتغيير القرار من وقت للتاني مش عارفه اذا كان صح ولا غلط، وهل علشان انا بعمل علشان اللي حواليا يكونوا بساعدهم او عشان ارضيهم، وفي بعض وفي كتير من الاحيان بيأثر علينا ومش بيرضيني انا، ازاي ممكن اهيئ نفسي نفسيا ان انا كل شويه اغير القرار؟ شكرا. شكرا لك يا نرمين، ان شاء الله دكتور ابراهيم هيرد عليكي. ومعانا برضو كمان هبه من مصر، السلام عليكم يا هبه. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا هبة. ممكن أكلم الدكتور إبراهيم؟ معاكي، تفضلي. الحمد لله، أكلم الدكتور إبراهيم؟ معاكي. تفضلي يا هبة. تفضل يا هبة، اسألي. أنا ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك يا عم. السؤال سألته لي اللي أنا عاوزاه برضو سألته للنرمين اللي قبلي. كيف تاخدي القرار السليم؟ بس انا عايزه اقول لحضرتك انها برضو لما انا لسه يعني في خطوبتي وكده بتخذ قرار بلاقي كذا رأي بيسألوني بيغيروني فيه. في سؤال تحب تسألها يا دكتور؟ واضحة. شكرا. لما بفكر كتير بيبقى عندي صداع جامد، مش عارفه من كنت التفكير ولا ايه. لما بتفكر كتير بيصيبك صداع قوي. طيب ان شاء الله هيجاوبك الدكتور. شكرا لك يا هبة. دكتور لما نكتشف انه قرارنا غلط كيف يكون او كيف نتحمل مسؤولية اتخاذنا لهذا القرار الغلط. انت قلتيها طالما بنكتشف معنى كده ان بقت واضحه بالنسبه لنا ان القرار خاطئ، في حاجه من الاثنين، اكمل في الخاطئ وبعدين اندم اكتر بعدها، ولا اروح موقف هنا واول حاجه عايز اعملها اقيم وابدا اتعلم من اللي حصل وبعدين احطه تاني في الفعل. فمجرد ما اكتشف حاجه ما فيش حاجه احساس سلبي ولا ايجابي، ان انا عملته كان بالنسبه لي افضل حاجه في الوقت ده بالمعلومات اللي عندي، فاقول انا اتعلمت من اللي حصل اقيمه وبعدين اتحرك بالطريقه اللي تناسبني، يمكن اغلط تاني وبعدين اغلط تاني، والواحد طول ما عمال يتحرك في الحياه بيتعلم من اخطائه وبيبقى افضل في اتخاذ القرار. صحيح. طبعا احنا قلنا نشوف الموضوع وندعمه بشكل طبيعي اكتر، فقررت كاميرا جنتي انه هي تنزل وتشوف الناس كيف تاخد قراراتها. هنطلع كلنا انا وانت والدكتور نشوف هذا التقرير ونرجع مرة تانية. الناس عندها القدرة على اتخاذ قرار، والبعض الآخر يفضل أن يتبع مجموعة من الخطوات قبل اتخاذ أي قرار. والله بفكر وبفكر متمعن وبعد كده بدرس القرار ده وبعد كده باخده، ما باخدش قرار على طول كده وبقتنع بالقرار أنا باخده ما أسألش حد فيه. لازم بستعين بحد يعني طبعا مش من دماغي لوحدي. بلجأ لأصدقائي، في صديق ليا وافق ليا وأقعد أتكلم معاه وأوصل معاه لحل وأخد القرار معاه، هو بيقدر يساعدني أن أوصل القرار بتاعي. أول حاجة الواحد يفكر يعني بنفسه، شاف نفسه يعني أجز أو مقتنع بالحل اللي فكر فيه أو إنه حاسس إنه فيها أحد يعني يستشيره أكثر ممكن يستشيره. يعني بفكر فيه قبل ما أخده، بستشير، بشوف رأي صحابي رأي أهلي، بدرس الموضوع كويس جدا علشان ما أخدش قرار وأندم عليه بعد كده. يعني بفكر فيه شوية يعني باخد كذا رأي حد عشان أوصل للقرار الصحيح. أدرس الموضوع بعدين استشير اصحاب الخبره من زملاء واصدقاء في اي مجال وبعدين اختار الافضل، سواء يعني في حياتي العمليه او حياتي الخاصه او في اي مجال. لو قرار مصيري يبقى لازم اشارك الاول اللي حواليا في اخذان القرار او اللي يهمهم القرار او اللي هيمسهم القرار في حد ذاته. يعني لو القرار ده مثلا هيمس البيت يبقى الاول نشوف يا جماعه دلوقتي ممكن يحصل كذا كذا كذا بس نتيجته كذا وضرره كذا، نعمل ايه بالاجماع؟ يبقى لا يبقى لا. في قرارات انفعاليه لو الواحد متنرفز او حاجه مضايقاه وممكن يقرر انه يكون في رد فعل، لكن بعد فتره ممكن الواحد يهدى يقول ليه عملت كده، تسرعت، كنت من فعل او كنت متنشن او حاجه. ما انت ما ينفعش تاخدي قرار على اساس اي حاجه لان ممكن تدري حاجات كتير قوي انت كنت مرتباها، فلازم تفكري وتخططي. مش كل القرارات اللي الواحد ممكن ياخد فيها قرار سريع، يعني في طبعا قرارات مصيريه الواحد ما ينفعش ياخد فيها مثلا يكون اهوك في قراره. هو طبعا اصعب قرار بتاخده لما يكون قرار مفاجئ، لما تتحطي مثلا في موقف صعب وانت محتاج ان انت تاخدي القرار في وقتها، فده اصعب قرار ما بتحتاجش تفكير كتير فبيبقى وقتي. زي ما شفنا انه قرارات الناس كلها مختلفة، كل واحد بياخد قراره بطريقته، بس كان الاجماع يا دكتور انه كلهم بيستشيروا الناس اللي حواليهم. ومعنا تليفون امال من لبنان يا دكتور. السلام عليكم يا امال. امال الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عافية عزيزتي. انا بس اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين. وانتي سالمه يا رب. اتفضلي. انا حابه اقول شغله هون. انا ما بعرف اخذ قرار بنفسي، يعني انا دائما بفكر كتير كتير بس بتسرع بقراري، بس اخذ قراري بتضايق كتير وبطلع سلبي يعني مش ايجابي، بتندم اني اخذت القرار بسرعه، يعني مش عارفه شو بدي اعمل، يعني انه انا اوقات بتضايق كثير وبصير ابكي، يعني بحس انه دائما الدموع بعيوني، دائما مخنوقه. الحمد لله بصلي وبصوم، بس انه بتضايق انه ما بلاقي حدا حتى اتكلم معه، ما بلاقي حدا انه افتح قلبه واحكي له كل اللي بقلبي. يعني مش عارفه شو هو الحل. ويعطيكم مليون عافيه والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا امل. نرد على اسئله الناس يا دكتور مع بعض. كانت نرمين بتقول انه هي متزوجه وبتاخد قراراتها، بس لما بتاخد القرار ما بتلاقي حد يدعمها من الناس اللي حواليها، شو مفروض تعمل؟ في انواع من الناس بتاخد قرار اسمه مرجعيه داخليه وقرار مرجعيه خارجيه، او الاثنين بالتعادل. مرجعيه داخليه ما اسمعش حاجه من حد، بيتصرف لوحده. مرجعيه خارجيه محتاج ناس تدعمه. المرجعيه الخارجيه بس طبعا محتاج انه ياخد افكار، بس يكون قوته داخليه عشان يعرف يقرر لوحده من جوه. لو حد من بره ما بيدعمنيش وانا شايف ان حاجه كويسه ممكن اعملها، يبقى لازم يكون عندي هذه المرجعيه الداخليه اتصرف لوحدي. انا باخد اراء الناس اللي هي بتفهم، مش مجرد اسال ناس وخلاص. ممكن اسال حد ما عندوش فكره، لازم اسال مختصين. صحيح. فلو بفرض ان لقيت المحيط الخارجي كله كده، ما تبدايش تتكلمي مع الكل في نفس الوقت. قربي من اكتر شخص يكون مدعم ويكون متفتح اكتر، وتتناقشي بطريقه حوار وتاخدي منه معلومات، ما تقولوش ايه رايك اعمل ايه، يبقى انت كده بتبيعي. ما زعليش بقى لما الناس تشتري وبعدين يبداوا يستخدموه. فخدي المدعمين الاول وبعدين وسعي الدائره بتاعتك شويه شويه لغايه ما تتدربي ازاي تاخدي معلومات من العالم الخارجي وتقرري انت في الاخر من العالم الداخلي. هذا بيخليني اسال سؤال، هل الناس اللي احنا بنسالهم وقت ما بناخد قرار لهم سمات او صفات معينه؟ انت عارفه المفروض يعني المفروض حد يكون فاهم على قد بيعرف يسمع، بيعرف تكلميه بيسمع، بدل ما يقعد يقطعك فبيحب بيبقى بس بيحس انه اصبح مختص فجاه، ما يعني تلاقي حياته كلها ملخبطه. فعشان كده بنختار الناس يكون عنده بعض الحكمه، بيعرف يسمع وينصت، يحب مصلحتي، بيوسع لي افاقي، مهم جدا ما يقوليش اعمل ايه. لو قال لي اعمل ايه، انا حتى لو حد سالني اعمل ايه يا دكتور بتاع، لازم اجمع منه معلومات، لان هقول له قراري انا، افكاري انا، يمكن لا تتماشى خالص معاه. فانت بتسال حد وتقول لي اعمل ايه، فهقول لك اللي هو يعرفه. حياته هو، كل واحد فينا مختلف تماما عن التاني. انا ممكن اسمع وقيم وبعدين استخدم اللي يناسبني مع قيم، لان انا اللي عايش بالقرار. نعم. كان عندنا هبه برضه بتقول قراراتها في خطوبتها او لما حد بيتقدم لها، وبنفس الوقت لما بتيجي بتفكر وتاخد قرار بيجيها صداع. دي حاجه اسمها استراتيجيه عقليه. يعني ايه استراتيجيه عقليه؟ متتاليه من الافكار بتوصل لنتيجه، فتقول لك كل ما افكر في حاجه يجي لي صداع. فالمخ اول ما يقولها بتفكري الصداع مستني سيادتك. فعشان كده دي استراتيجيه عقليه. فلازم بعد كده تقول الصداع ملوش دعوه خالص بقراري، انا بفكر. فتاخد نفس عميق وتطلع زفير بشويش وتتوكل على الله سبحانه وتعالى وتقيم القرار بتاعها، وبعدين تسيبه وتنام عليه كده، وبعدين ثاني يوم تسيب الاحساس الداخلي او الالهام الداخلي هو اللي يتكلم. طب معنا عبد العظيم من مصر. يا دكتور عبد العظيم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عبد العظيم، ممكن توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون لو سمحت؟ حاضر. شكرا لإلك. اولا احنا بنشكركم ان انتم استضفتم العالم الجليل الدكتور ابراهيم الفقي. الله يبارك فيك. والله نبغى نساله سؤال يعني. اتفضل. والله يا دكتور حضرتك تعرف ان الحياه الزوجيه بالغه التعقيد، وانا عندي ولدي هو مركز على زوجته تركيز بالغ السوء، ويعني يعني ممكن يكون مش شايف غير سلبيات، واعتقد ان الزوجة برضو ما مركزة عليه تركيز برضو في سوء ومش شايفة منه اي ايجابيات. وهما الاثنين عندهم طفلين في عمر الزهور، وهل قرار الطلاق سواء منه او منها هل ده محتاج تفكير عميق، وامتى يتخذوا هذا القرار سواء هو او هي؟ وشكرا. شكرا لك يا استاذ عبد العظيم. ومعنا كمان أمال من الجزائر. الناس كلها يعني ما صدقت تكون معنا يا دكتور. أمال السلام عليكم. أمال معلش ارجعي احكينا مرة تانية يا أمال. في كان عنا أمال من لبنان ما بتعرف تاخد قرار، وقراراتها بتكتشف انه هي غلط، فبتوصل لمرحلة الاكتئاب انه هي بتبكي كمان، فشو مفروض تعمل؟ أولا ما فيش حاجة اسمها قرار غلط، في قرار انا حطيت نفسي في الفعل ودي كانت افضل حاجه بالنسبه لي في الوقت ده. فبدل ما احط نفسي نقعد ابكي بسبب النهايه، خدي بالك الواحد ماشي كده وراح موقف نفسه في حيطه. انا بقول انا ماشي فيها وانا ماشي وهكرر اللي انا قلته. ايه اللي حصل في القرار؟ هل هو قرار خاطئ من وجهه نظر مين؟ النتائج. طيب النتائج ممكن نشتغل فيها عشان نعمل تغيير. النتائج حصلت بسبب سلوكي، والسلوك حصل بسبب احساسي، واحساسي حصل بسبب تفكيري. فاقول يا ترى انا قيمت ازاي؟ هل بحتاج ادرس اقرا افكر بطريقه مختلفه؟ اللي انا بعمله وصلني لمرحله مش مبسوط منها، يبقى لازم اعمل حاجه مختلفه عشان املك هذا القرار. نعم، لما باخد قرار بيخصني انا حر، مش فارقه عشان نتائجه بترجع علي. بس لما باخد قرار بيخص حد تاني غيري، هاي النتائج بترجع عليه هو، فعشان هيك انا في هاي الحاله مش حر. هنطلع فاصل ونرجع مره تانيه. ولسه مكملين في اتخاذ القرارات السليمة في الحياة، ولسه منورنا دكتور إبراهيم الفقي. دكتور، يعني التليفونات مش ملاحقين عليها. معنا حسن من السعودية. أستاذ حسن، السلام عليكم. أستاذ حسن ارجع احكينا مرة تانية. أستاذ حسن معنا. أستاذ خالد من مصر، السلام عليكم يا أستاذ خالد. أستاذ خالد ارجع احكينا مرة تانية. أستاذ خالد، طبعا احنا احيانا يا دكتور بنتعرض انه احنا ممكن ناخد قرار لحد تاني. مثلا الاهالي بيضطروا ياخدوا قرارات لابنائهم، فهل هاي القرارات كيف ياخدوها؟ وهل هي صائبة لازم يستشيروا ابنائهم ولا ما يستشيروهمش ولا ياخدوا القرار وخلص؟ انت قلتيها كويس، قلتي الحياة ثلاثة كلهم. انك اب وام بيبقى اوتوماتيكلي تلقائيا بيفكر انه لازم يقرر لاولاده. هنا بيقف مطب كبير قوي، ان ما بيخلوش في حاجه اسمها المشاركه مع اولادهم، وما بيخلوهمش ياخدوا المسؤوليه. يبقى لازم يشتغل باسلوب المشاركه، اجمع من اولادي ايه اللي هم بيحبوه، ايه اللي بيفكروا فيه، بفرض ان انا قررت له يخش جامعه معينه، وانا شفت حالات اكتئاب عميقه بسبب الحاجات دي. يعني بص، لاقي اب مصمم من ابنه يخش كليه الطب، لان الاب دكتور. انا ممكن اكون دكتور بس مش عايز اكون زي بابا، ابقى خيال، لازم اكون انا. فالولد عايز يكون مهندس ويكون منطلق، الاب صمم، الولد دخل الطب وبعدين نجح اول سنه، وبعدين بدا يسقط، وبعدين بدا اكتئاب، علم اكتئاب، وبعدين الاب راح مدخله كليه هندسه، نجح اول سنه وبعدين بدا يسقط. لما جابه لي انا بقول له يعني ايه اللي بيحصل؟ قال لي انا بسقط له. شايف الرد؟ انا بسقط له. بيسقط له هو. لما بتسقط له مين اللي بيسقط، بابا ولا انت؟ قال لي انا. بس انا بنتقم منه، مش حكايه بنتقم منه، لان ساعات احنا نيجي نقرر لاولادنا عشان احنا فاكرين ان احنا الصح واحنا الاكبر وعندنا خبرات اكتر، من غير ما ناخد بالنا يمكن عندهم افكار ممتازه جدا. يبقى لازم القرار يكون ماشي باسلوب المشاركه ثم اعطاء المسؤوليات. طيب لو الابن او الشخص هذا اتعرض لهذا الموقف وصار محطوط تحت الامر الواقع، كيف يتصرف؟ هنا بقى بيمشي مع الطاقه نفسها، يعني ما يعارضش وما يقاومش، ياخد افضل البدائل اللي موجوده فيها. وهم لازم يقولوا له ادي بديل واحد وادي بديل اثنين عشان يخلي مخه يتوسع بالافكار. لكن لو ادوا حاجه واحده بس وما عرفش يتعامل معاها ممكن يكتئب. فالمسؤوليه ماشيه على الاثنين، اب وام لازم الاول يدوهم الفكره ازاي يعملوا. زي مدير بياخد مثلا حد يكون شاطر في المبيعات بيبيع كويس جدا، وبعدين يحطه في مركز مدير فرع مثلا ولا حاجه. كمدير ما عرفش يتعامل مع الناس، ما عرفش يجمع ناس حواليه، ما عرفش يشتغل في فريق، فممكن يعقده ويخسره. نفس الشيء ممكن اخسر ابني بسبب حاجه زي كده، لان 2.8 حالات الانتحار بتوصل للمرحله، فمرحله خطيره جدا. لكن لما اوصل لمرحله ان انا بوسع افاق ابني، وبعدين لو ابني اتدبس خلاص خلاص متدبس، يبقى لازم اخد افضل الحلول اللي فيها واتماشى معاها واتعلم منها، وبعدين طول ما انا ماشي في السكه اتكلم مع بابا وابدا بطريقه الحسيه الاول. بابا مش انت بتحبني؟ عارف الحاجات عارف الحاجات اللي طلعت مش من الجيب دي، مش انت بتحبني؟ اقول لك طبعا، ويعني انا كمان ما بيحبوش بقى، دي حاجه تانية بقى. بقول طبعا يعني، وبعدين انت بتحبني وعايز مصلحتي، هل فكرت معايا في الحته دي؟ اشرح لي اكتر، انا عايز اتعلم من خبرتك اكتر لان تعبان قوي في المكان ده. فتلاقي الاب يبدا يخش شويه شويه ويفتح له قلبه، لان الغرض في الاخر مش انا ماشي على كيفي، عايز ولادي يكونوا سعداء وبعدين انا اكون فخور بيهم، مش العكس. صحيح. معنا حسن من السعودية. دكتور حسن السلام عليكم. أستاذ حسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ حسن، سمعينك. تفضل. لو سمحت أكلم الدكتور إبراهيم بس. معك يا أستاذ حسن، تفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا استاذ حسن، اهلا بيك. ربنا يكثر من امثالك يا دكتور، واحنا فخورين بيك جدا جدا. الله يبارك فيك ويفتح عليك. ونشكر قناة اقرا على الاستضافة الكويسة والبرنامج الطيب. تسلم يا رب. في سؤال يا دكتور، عندما يتعارض اتخاذ القرار مع رضاء الوالدين ورضا الله، يعني انا باخذ قرار وفي اعتقاد انه القرار ده سليم جدا و100% وممكن ياثر على العيله ويدمر مستقبل عيله بنيتها بصعوبه وبنيتها في خلال عمر 18 سنه غربه، وياجي اخواني مثلا بياثروا على الوالده ويخلوها ضدي، وانا اخاف من الله وهم بياخذوا الامور ده بكل يعني مش باهتمام او مش بخوف من الله، وبالتالي بيأثروا عليها او بيغرروا بيها ويخلوها ضدي باشياء وهميه، وانا متاكد انه في قرارات نفسي اراده الله سبحانه وتعالى، واخاف على رضا والدتي فاضطر بنفذ قرار خطا عشان رضا والدتي، وفعلا حصل ووصلنا للمرحله اللي كنت انا خايف منها. وشكرا يا دكتور، السلام عليكم. شكرا لك يا استاذ حسن. ومعنا كمان محمد بن مصر، السلام عليكم استاذ محمد. استاذ محمد ارجع احكينا مره ثانيه استاذ محمد. طيب، في ناس احيانا يا دكتور بيتعرضوا لضغوطات اثناء اتخاذ القرار، شو مفروض يعملوا او كيف يعني يطلعوا نفسهم من الضغط هذا عشان يفكروا صح ولو للحظه ويرجعوا مره ثانيه؟ هو السؤال قوي جدا. اولا في الاسلوب اللي قبل ما يحدث يتحط في الموقف نفسه، ده الاسلوب نفسه بنعمل حاجه اسمها التدريبات الذهنيه، بيدرب ذهنه على كده، يعني خصوصا قبل ما ينام بالليل المخ بيبني على اخر تجربه، ياخد شويه ميه صغيرين، المخ بيتغذى على الجلوكوز والميه والاكسجين والجلوكوز والميه والاكسجين. فلما ياخد شويه ميه بسيطه ويطلع زفير اطول اطول اطول اطول، وبعدين يغمض عينيه ويحط نفسه في موقف صعب، وبعدين هو متزن تماما يخلي مخه يتدرب عليها وينام على كده. اول ما يقوم من النوم يعمل نفس الشيء مع نفس التحدي، في الوقت بيحصر المخ في النف، فمع الوقت بتوصل مرحلة بيكون عادة. ده المرحلة اللي قبلها. المرحلة اللي في خلالها بيعمل نفسه حاجة اسمها الرابط الذهني، وأنا من ساعة ما جبت أنا العلوم دي من أكثر من 15 سنة علمت يعني إيه الرابط الذهني. ممكن تسمع أغنية تفكرك بحد، يمسك صباعين دول من غير طبعا ما يوري لحد، ما يمسكش كده قبل الناس يقولوا عليه مجنون، تروح تعمل فيه ما بلاش ده. فمجرد ما تمسكي وتاخدي نفس عميق، وده بيخليكي تفتكري أكن أغنية بتفكرك بحد، إنك تركزي على تنفسك وتخليكي هادية عشان تسمعي كويس عشان تعرفي تقيمي وتردي في الوقت المناسب، وحاولي تكسبي وقت. لو حط في حد بموقف لازم ارد بسرعه، طب هرجع لك ثاني، اديني بس خمس دقائق، اديني خمس دقائق، حتى لو خمس دقائق انفصل واقيم واشتغل مظبوط، واخد بالي ان احاسيسي مش مشتعله، لان الاحاسيس خد بالك من اللي انا هقوله، كل القرارات العاطفيه خاطئه تماما. ايه السبب؟ العقل العاطفي في اربع حاجات، اللي هو السب كورتكس، في البقاء الهجوم او الهروب اللي هي فايت اور فلايت، في الطاقه وفي الاحاسيس. فين بقى المعلومات؟ في كلها تلقائيات، المعلومات موجوده في العقل التحليلي اللي احنا بنفكر ونقيم ونعدل وندرك، هو اللي موجود هناك. فلو قلمت عاطفيا يبقى وديت فكره المخي ان انا في خطر، فالعقل العاطفي يشتعل ياخد من كل سبع طاقات التانيه كلهم يسرعهم عشان يحركني ضد او يبعدني عن، وده طبعا في الحالات دي بقى خاطئ جدا. فلازم اخد فتره انفصل، ولو الخمس دقائق ولو هرجع لك تاني على طول اديني فرصه، حتى لو تقول له انا رايح تواليت رايح حته اديني خمس دقايق بس. بس حتى لو تتنفس بعمق قدام الشخص وخلي ذهنك كده يسبح في الفراغ وطلع زفير بشويش، وانت بتطلع زفير قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله مع ذكر الله سبحانه وتعالى. المخ بيبني على اخر تجربه والمخ بيتغذى على الاكسجين، فانا غذيت المخ بالاكسجين والتجربه الاخيره الحمد لله، ومن هنا روح للحل. فالتنفس مع الزفير الحمد لله، وبعدين التركيز على الحل، تبقى استراتيجيه جديده. معنا يا دكتور محمد بن مصر، السلام عليكم يا أستاذ محمد. أستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور إبراهيم، تفضل معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد. لو سمحت حضرتك يا دكتور، أنا كنت بسأل عن اللي بيتردد، اللي عنده مشكلة التردد في اتخاذ القرار، لأن شخصيته ممكن تكون ضعيفة شوية من ظروف المحيط. معلش تعيد سؤالك يا أستاذ محمد وتعلي صوتك شوي بس. أستاذ محمد، إزاي الشخص اللي شخصيته ضعيفة شوية وبتردد في اتخاذ القرار ممكن يغلب على المشكلة دي؟ عندك تردد في اتخاذ القرار. ماشي يا أستاذة محمد، شكرا لك. معنا ثغرة من موريتانيا. السلام عليكم يا ثغرة. ألو. أيوة السلام عليكم. ثغرة ممكن توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون لو سمحتي؟ ثغرة؟ ثغرة؟ عودة الاتصال فينا يا ثغرة. ارجع احكينا مرة تانية، وياريت كل مشاهدينا اللي بيحكونا اسمعونا من التليفون ووطوا التلفزيون عشان نقدر نتواصل اكتر ونقدر نحكي مع بعض اكتر. دكتور ابراهيم كمان، وانا بقرأ لحضرتك، الواحد يوصل لمرحلة الفا. شو هي مرحلة الفا؟ المخ بيعدي باربع موجات. الموجة الاولى اسمها البيتا، بتبقى المرحلة اللي احنا بنتكلم بيها احنا الاثنين دلوقتي، بتبقى عالية، بتبقى من 14 ل 28 دورة في دقيقة الواحدة، دي عالية جدا، ده مرحلة البقاء، ودي أسوأ مكان ممكن حد ياخد فيه قرارات في حياته. ما الناس بياخد فيها قرارات مش متدرب عليها، يعني الوقت واحنا بنتكلم وبعدين جالنا تليفون وبعدين حصل حاجة، مؤثر خارجي، برمجة سابقة، حد قال لي حاجة تضايقني وبعدين بقرر، فكل دول بيأثروا عليا. المرحلة اللي بعدها اسمها الألفة، اللي هي أفضل مرحلة من المراحل ممكن نقرر فيها، ودي بنستخدمها في التنويم بالإلحاق. فمرحلة الألفة بيبقى نص البيتا، إذا كان البيتا 14 28 دورة في الدقيقة، فتانية 7 ل 14، ودي ممتازة جدا. بعد كده مرحلة الثيتا بتبقى نص الألفا من 3 ل 7، ودي لو حد يعمل رسم مخ هيلاقي الأولانية كده والتانية يا هادي والتالتة بتبقى كده، والرابعة بتبقى مرحلة بنسميها الدلتا، دي المرحلة بتبقى من 0 ل 3 دورة في الدقيقة الواحدة. أفضل مرحلة إن الشخص يعرف إزاي يوصل نفسه. أسهل طريقة إن بعمل تدريبات ضغط، فالواحد لما يضغط المخ بقى عارفه اليرت، يعني يضغط على ايديه. اضغطي كده معايا، اضغطي، انا هعمل لك حاجات عجيبه دلوقتي. اضغطي ما فيش مشكله عشان الناس كلهم يا ريت هم شايفين هلا يعملوا معانا. وبعدين خدي نفس عميق من الانف وطلعي زفير من الفم بشويش بشويش بشويش بشويش بشويش بشويش، خلاص سيبي ايدك كمان مره تنفس بس وطلعي زفير بشويش. دلوقتي انت واصله قريب من مرحله الالف، لو خدنا التنفس 4-5 مرات هتنامي ومش هنكمل البرنامج، ففيش ما فيش داعي مش داعي. فعشان كده انت بس خليكي ايه كده، وصلنا المخ والجسم للاسترخاء. نعم. في الحالات دي الفصين الشمال واليمين اصبحوا الاثنين بنسميها سيمتريك برين ويفز، فالاثنين اصبحوا متزنين بالنسبه لموجات المخ. من هنا بخلي العقل الشمال، لو انا بكتب ايدي اليمين، العقل الشمال بكل التحليل والمنطق، والعقل اليمين بكل التخيل والابداع، الاثنين متساويين، فبطلع افضل مرحله اخذ فيها قرارات في حياتي. بالنسبه للقرارات المصيريه، لما بكون واقفه عند قرار مصيري بشغل بحياه باي شيء، كيف اخذ هاي القرارات؟ كيف افصل نفسي؟ هو احيانا الواحد لما بياخذ قرار مصيري بيكون مليون شيء مأثر عليه، عشان هذا مصير، هاي حياه. كيف من ضمن الاخطاء الكبيره الواحد يدخل حد من بره في اخطاء مصيريه؟ لان في الاخر مين هيعيش بقرار؟ انا هعيش بقرار، يبقى لازم انا اللي اقرر. ممكن اسمع ناس، ممكن اقرا، ممكن اسمع خبراء، ممكن اكلم علماء، لكن في الاخر القرار لي انا. فعشان طالما بتقول قرار مصيري ومصير لي انا، يبقى لازم اقعد اخد ورقه وقلم، اكتب فوق الورقه قرار مصير، وبعدين اكتب على ناحيه اليمين كل الايجابيات اللي فيه، وناحيه الشمال كل السلبيات اللي فيه، وبعد ما اخدت الاثنين اجمعهم وما اعملش حاجه، اخد نفس عميق لو انا عندي الوقت، وبعدين اسيب نفسي انام على الاثنين كده بالمنظر ده، بكره الصبح هتلاقي في حاجه بتطلع. ده بالنسبه للجزء الواعي، ان انا بكلم بطريقه واعيه. في اساليب ثانيه بالنسبه للعقل اللاواعي، بس ده اسهل طريقه. لو قرار مصيري وعايز اخد قرار بسرعه، باخد قرار مبني على القيم، مثلا هل قراري يقربني اكتر من الله سبحانه وتعالى ولا يبعدني؟ لو يقربني يبقى دي واحده. بعد كده هل يحسن صحتي؟ يبقى اثنين. هل ممكن يبعدني عن اهلي ويقربني؟ لو يقربني منهم ادي ثلاثه. لو بمشي قراري مبني على الاركان السبعه لحياة متزنة، أخد القرار وبعدين التفاصيل ممكن أخد وقت فيها، إن أنا ممكن أفكر فيها. لما لقي نفسي القرار هيغضب الله سبحانه وتعالى، زي ما حسن اتكلم شوية في السعودية، هقول لك صح، حسن قالك أنا باخد قرار وأنا عارف إن القرار كويس، لكن ممكن والدتي تغضب، وممكن إخواتي أثروا عليها أو ناس أثروا عليها. صحيح. طب لما هما بيأثروا عليها، معنى كده إن إحنا ممكن حد يأثر عليها. أنت في الوقت المناسب بالصوت المناسب بالأسلوب المناسب يا حسن، تاخد ماما على جنب وتبدأ الأول بجزء العاطفي، زي ما قلت من شوية، فكرها إنها بتحبك وإن عايزة مصلحتك وإن أنت بتحبها وإن عاوز تسمع كلامها، وبعدين ابدأ شوية شوية ما تتكلمش، جمع منها معلومات، إيه يا ماما رأيك في الموضوع ده؟ اديني انت عندك خبرات كبيره، ولما تاخد منها الراي خليها تروح في مكان تاني لغايه ما وصلها للاقناع. ما الاقناع توصيل معلومه مني للشخص الاخر، من قلبي لقلبك، من فكري لفكرك. لكن طالما التانيين بيأثروا عليها طب ما تأثر عليها انت كمان، وبعدين تقول لها انا بالموضوع ده هعمل كذا وهنجز كذا، وده ليغضب الله سبحانه وتعالى. انت خلاص كنا نغضب الله عز وجل؟ هتقول لك طبعا لا يا ابني. فتبص تلاقي هتروح للمنطقه اللي هي فيها الامومه، سيبك من تحليل المنطق مع ماما، تخش في الامومه وتقربها عليك شويه، هتلاقي قلبها يتفتح لك اكتر. وبعدين من هنا تقول لها زي ما انا دخلت معهد الفنادق، انا معهد الفنادق قلت لها كان عيب، حد يخش في فنادق برضه؟ هتطلع جرسونه، هتطلع عثمان، يعني هتشتغل ايه؟ وبعدين دخلت الفنادق النهارده، يعني والدتي الله يرحمها، الله يرحمها، كانت في كل حته في العيله تقول ابراهيم الفقي هو مثل اهل العيله كلها. لما كنت في الامس قلت لهم هو ده ضارب، ادعوا له ادعوا له، ده له مسكين. السبب ان انا اخذت واحده واحده الامور، كل مره اخد انجاز اكسب ارض ما اخسرهاش، ما بصش لكلهم وماما كلهم، واحد واحد وبشويش لغايه ما تاخد الاقناع اللي انت عاوزه. معانا عائشه من فرنسا. عائشه السلام عليكم. عائشة السلام عليكم. ارجع احكينا مرة تانية يا عائشة. ومعنا أمل من مصر. سلام عليكم يا أمل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يا أمل سمعينك، بس ممكن تعلي صوتك شوي؟ ممكن أكلم الدكتور إبراهيم؟ تفضلي معك. ممكن أكلم الدكتور إبراهيم؟ معاكي تفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا نعم. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. كل سنه وحضرتك طيب وانت بصحه وسلامه. بعد اذنك انا ممكن اقابل حضرتك شخصيا؟ طيب ممكن اقابل حضرتك شخصيا؟ ممكن طبعا ان شاء الله، بس اتصلي بمركز عندي او اتصلي هنا في الاخر ودوك نمره التليفون ان شاء الله. دكتور ازاي؟ ارجع للكنترول هلا، خليكي على التليفون، هياخدوكي في الكنترول وهيقولوا لك كل المعلومات يا امل. شكرا لك. ناخد نرد على تليفوناتنا يا دكتور. كان في عنا عبد العظيم من مصر. ابنه بيفكر بطريقة إيجابية متجوز، ومرته بتفكر دائما بطريقة سلبية، والاثنين حياتهم شكلها شبه مستحيلة. هل الطلاق هو الحل أو كيف يفكروا بالطلاق؟ الطلاق من ضمن البدائل الأخيرة جدا. أنا ممكن، هل ممكن واحد عنده مثلا صبع يوجعني أقطعه على طول؟ كل حاجة بشويش. فبص تلاقي أنا خلاص وصلت مرحلة الطلاق، لازم أستنفذ كل الموارد الأول، لازم أن أنا هنقعد في الوقت المناسب بالصوت. أنا باستمرار أفتكر الجملة دي، الوقت المناسب بالصوت المناسب بالأسلوب المناسب من غير حكم على الآخر، وما تعديش شوية شوية ونقعد نتكلم. أنا عندي المشكلة دي ومتلخبط فيها، محتاج تساعدني فيها، إيه رأيك؟ وتسكت خالص، ما تقطعش، ما تخشش فيه شمال، شفت ما انت بتقول ازاي؟ وبعدين تبص لقيت كبر، انا ما شفت من دول اتنين جولي وعايزين في استشاره خاصه. بعد ما خلاص بقوا ممتازين الاثنين، قلت له بس تعرف انا ما بثقش فيك، راح مبوظ الدنيا تاني. انا طب انت طالع، انت هتطلع قدامي، ترجع من اول وجديد. يعني مش معقول، يعني بالراحه، فبالصوت المناسب في الوقت المناسب بالاسلوب المناسب نبدا نتكلم ونتفاهم. الطلاق لو انا خرجت، ما هي دوره العلاقات الزوجيه تبدا بالانجذاب، وبعدين انا بوصل بعد كده للتقدير، ومن التقدير للارتباط، وبعدين الارتباط للتعود، من التعود للخروج الذهني، ثم خروج الجسماني، ثم العادية بالتوازن الشعوري، ثم المقارنه، وبعدين الطلاق. حتى لو عرفت حد جديد ما انت لازم تعدي بنفس الدوره. وبعدين انت قدامك حد، ما انت متدبس مره هتدبس تاني ليه؟ ما بالراحه، واحده واحده، فخليك معها. وبعدين اسمع، استنفذ كل الموارد الاول، وادي نفسك هذه القدره على الفهم. ففي الحالات دي مش كل حاجه نحصل، في حاجه اسمها روح للنهايه، بلو ات تو ذا ليميت. انا عايز اتطلق بس الشخص مش عاوز يتطلق، انا عايز اسيب الشغل مش عاوز اسيب الشغل. فكلمه الطلاق دي لو الراجل قالها اكتر من مره بتسبب للمراه عدم الامان، واي مراه مهما كانت قويه عايز الحنان والحب والامان، ولو كلمتها في دي هتحس بحاجه فيها. والراجل عاوز انجاز، لو خبطته فيه انه ما قدرش يصرف، او انه مش قادر يكفي بيته، او كل شويه اقعد معايا اقعد معايا اقعد معايا، فهقعد لها انا لسه حاجه. واحد جالي في كندا، وبعدين في عيادتي في كندا، وبعدين الست بتقول لي ما بيقعدش معايا الاثنين قاعدين. فانا قلت له لوحدينا، قلت له ممكن تاخد اجازه 10 ايام؟ قال لي ليه؟ قلت له بس خد اديني خبر. اخذ اجازه، قال لي اعمل ايه؟ قلت له اقعد لها في البيت، يعني كل ما تعمل حاجه وفضلها تعمل الرز مش كده، اعمل لي كده جنها. بعد ثالث يوم قالت لي مشيه مش كده، ما بدي اياه مره ثانيه خلاص. فلازم الواحد يكون حريص جدا في حكايه الطلاق دي، ما تطلعش. صحيح. وبعدين نقعد نقيم الخروج، يبقى اعرف اخرج صح ازاي، ولو هستمر يبقى هستمر صح ازاي. يبقى لازم التركيز على الاثنين يتغير، لان اول ما الانسان يركز على حد المخ لازم يلغي ويحرف ويتخيل. يعني ايه؟ مجرد ما اركز عليك في حاجه عشان اعرف افكر فيها المخ لازم يديك كل حاجه تانية. صحيح. وبعدين اعممها وبعدين احرف وبعدين اتخيل. لو حصل كده المخ بيبدي على اخر تجربه هيقتلوا بعض الاثنين. افتكروا مع حسين كنتوا الاثنين. طبعا في ناس كتير لما بتشوف حد بمنصب كبير بيقولوا اخ لو انا كنت مكانه كنت عملت كذا وكذا وكذا. هل ممكن الواحد ياخد قرار في اي وقت؟ فاصل وهنرجع مره تانية. إنه إحنا ناخد قرار كتير مهم في حياتنا، عشان القرارات لازم تكون صحيحة عشان تعرف توصلنا للمكان اللي إحنا بدنا إياه. طبعا لكل مشاركتكم معنا بعتولنا على الإيميل أو احكونا على أرقام التليفونات اللي بتظهر كل شوية على الشاشة. دكتور إبراهيم، كان عنا محمد، أستاذ محمد حكانا عنده تردد في اتخاذ القرار، وفي نفس الوقت بدنا نعرف أفضل وسيلة ناخد فيها القرار. ممتاز. أول اتنين في بعض، كلمة تردد في اتخاذ القرار يبقى في خوف، يبقى الشخص عاوز ياخد قرار فبيتقدم، وبعدين بيخاف ياخد القرار فبيبعد، فحصل كده قيمتين متضاربتين، فبتعمل من الانعكاس في النص، لا شخص خايف وفي نفس الوقت نفسه. هنا أنا بخليه يقول دلوقتي مين أقوى بالنسبة لك، إنك تاخد القرار ولك ما تاخدش القرار؟ واسأل نفسك السؤالين دول، إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي لو خدت القرار؟ وإيه أحسن حاجة ممكن تحصل لي لو خدت القرار؟ ولو انا ما خدتش القرار وعدى عليا 5 سنين من اليوم هحس بايه؟ هتلاقي ده يزقك، لا انا حاسس ان انا متضايق، ان انا محبط، لو قررت ممكن اتعلم، لو ما قررتش ممكن اتضايق. ففي الحالات دي خليت التقدم الى قيمه التقدم الى بعملها تزيد اقوى، وعمل اخد من القرار في البعد عن، لما تكررها اكتر من مره بتزود دي وتقل دي، بتزود دي وتقل دي، هيفضل بعد كده تحطها في الفعل وتقيم وتشتغل عليها لغايه ما الخوف ينتهي وتتعود بدي. اما افضل وسيله اخد بيها قرار، اول حاجه ان انا ايه بالتحديد، اول حاجه التحديد، ايه تحديد القرار اللي انا عايز اخده. لان معظم الناس لما بياخد القرار بياخده لا شعوريا من غير ما يفكر، وياخده في حاجه تانية خالص. زي مثلا انا بقول القصه دي، واحد مثلا عاوز يسافر بره، هو نفسه يسافر بره عشان يتعلم لغات ويتعلم مش عارف ايه وياخد ماجستير، لكن عمره ما سافر قبل كده فخايف يسافر. فالقرار فين؟ هل القرار انك خايف تسافر، ولا القرار انك خايف تفشل ويجوا يضحكوا عليك هنا؟ يبقى لازم بالتحديد ابقى عارف ايه اللي انا هقرره. هل يا ترى بخاف من طيارات؟ هل بخاف من تحدث امام جمهور؟ بخاف من المواجهه؟ ما لازم اعرف بالتحديد. اول ما حددت اجي اول حاجه يبقى تحديد المحتوى، تحديد القرار. ثاني حاجه البدائل، يبقى اول حاجه قررنا بتحديد، ثاني حاجه البدائل. اول دلوقتي ايه البدائل بتاعتي؟ لو مثلا بفرض حد عاوز يقرر بيشتغل في وظيفه معينه غيروا له الاداره، طالما غيروا له الاداره يبقى احتمال ما اعرفش المدير ده ممكن يعمل فيا ايه، ممكن يتبسط منه ولا يمكن يجيب صحابه، يمكن انا مش مبسوط. طب الحاله الاساسيه، هل انت خايف من المدير ولا انت خايف من التغيير؟ يبقى لازم تعرف بالتحديد. وبعدين ايه البدائل؟ البدائل الاولاني ان انا اشتغل معاه ويعني اجرب نفسي. البديل الثاني ان انا اطلب لقسم ثاني لو شركه كبيره. والبديل الثالث ان انا امشي اشتغل بره. دلوقتي طالما عندي 3 بدائل اصبحت انا في التحكم، فبدرس 3 بدائل، يبقى دي الحاله ودي البدائل الثلاثه، اخد من كل بديل اخد بيه، يعني ادي اديتني شويه بدلات كده، انا عايزك تديني احتمالات البدائل دي، واديني في كل احتمال مثلا احتمال ولا اتنين، فانت عرفت بديل احتمالاته، يبقى البديل الاول ان انا اكمل، احتمال ان انا انبسط او لا، والبديل الثاني اطلب من قسم ثاني يكون مدير غلس انا ما اعرفوش، والبديل الثاني اخرج وما اعرفش الاقي شغل. وبعدين قلت طب ايه الاختيار؟ فشوفي ادي التحديد وادي البدائل، وادي الاحتمالات، وادي الاختيار. انا اخترت مثلا عندي 3 اختيارات، اصبح عندي 3 اختيارات. الاختيار الاولاني ان انا اقعد، فقلت انا هجرب اقعد طالما انا موجود وحاود واحط قلبي فيها، ولو لقيت مش مظبوط انا بجهز نفسي وجهز السي في بتاعتي ان انا اخرج بشويش واخرج بمنتهى اللطف والتفكير الايجابي واسيب طاقه ايجابيه. في الحالات دي القرار بيطلع متزن تماما. ليه السبب متزن؟ لان الاحاسيس ما بتشتعلش، انا عمال ازق الاحاسيس بعيد، لان بخلي العقل التحليلي يفكر في بدائل وفي احتمالات واختيارات وكله تحليل. وبعدين في الاخر بعد ما خلاص خدت القرار وقررت اختيار من دول، هنا بزود الاحساس، ما بيبقاش احساس بيبقى الهام، زي ما اسمه نوت ايموشن ذا انتويشن. فانا بخلي عارفه لما باجي على الاستخاره وعايز الصوت الداخلي والاحساس الداخلي والالهام الداخلي، انا عايز ده، فبغمض عينيا واسيب نفسي للقرار. بيقول ايه؟ ادي الاساليب اللي هو طبعا بتعمل استخاره، أقرب الله سبحانه وتعالى، توكل على الله عز وجل، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين وما تخافش. طيب دكتور، في ناس احيانا بتبقى مخير مش مسيرة. بمعنى زوجة إذا إجا زوجها مثلا قالها يا تسيبي شغلك اللي أنت ناجحة فيه يا تقعدي في البيت ما فيش الاثنين مع بعض، شو مفروض تعمل أو كيف توصله بهالمرحلة إن هو يرضى؟ السؤال ده في الصميم، لأن معظم الناس محدودين في الأماكن دي تاخد القيمة الأعلى. أنا مش ممكن عشان شغلي وأنا أكون ناجح في بيتي أفقد بيتي، ومش ممكن أكون ناجح في شغلي وعشان بيتي أفقد شغلي. أنا عاوز أحافظ على الاثنين، بس لازم أمشي مع الطاقة بشويش. لو واحد عندها زوج يقولها لازم تقعدي في البيت، يبقى في حاجة بتحصل، هي أدت كتير وقت للشغل، بتناقشوا كتير في الشغل، بيتكلموا كتير في الشغل، مش لاقي مرأة، ما لاقي مرأة عاملة، فعاوز في البيت مرأة تكون جميلة وحنينة، يحط راسه على كتافها يرتاح، يحس ان هي ان هي ملك حياته. فتبص تلاقي لكن ارجع بيت لاقي مرضعة فرانكشتاين عامله كل شعره في ناحيه وعماله تكلمني في الشغل، وشوف حصل ايه مع المدير. الله، انا متجوز مين؟ كلمه حلوه، ما فيش شيء كويس، ده ما فيش حاجه، ده راجل غلبان ما ينفعش. بس لازم اوصل لمرحله ان بقول له ايه في الوقت المناسب. افتكروا الجمله دي كمان مره، بالصوت المناسب بالاسلوب المناسب، لما نقعد مع بعض وتبدا تحسس جوزها بعدم الخطوره من شغلها، وبعدين ما ياثرش على نجاح، لان الاسره نجاح، مش ممكن ابوظ نجاح عشان نجاح. فمش حكايه اختار مين، لكن لو مضطر ان انا اختار هختار القيمه الاعلى بالنسبه لي، القيمه الاقوى بالنسبه لي، اللي هتخليني اتقدم في حياتي من غير ما احس بفجوه بعدها بخمس سنه، بعدها بكام سنه قدام. هذا الموضوع بيوصلنا برضه لقرارات مصيريه زي قرار الزواج والخطبه، واكيد هلا كتير بنات عم بتشوفنا كيف ياخذوا هذا القرار. طبعا احنا عارفين بيجوا عرسان كتير وبيجوا كذا، طب كيف اخذ هالخطوه، كيف اقرر؟ ممكن يكون حوالي ضغوطات، ممكن انا شايف هذا البني ادم كويس واهلي لا، ممكن اهلي انا لا. صح، بس يا هنيده ما فيش عرسان كتير لان الرجاله بتنقرض. النهارده في اربع بنات لراجل، يعني ما فيش، هنبقى في المتاحف في يوم الايام جنب الديناصور. مش عارف لما اوصل المرحله دي، لما اجي اقول لك انا عندي اهلي بيغصبوا عليا ان انا اتجوز حد معين، هرجع تاني بنفس الاسلوب، همشي مع طاقه اهلي واسمعهم كويس، وبعدين ارجع وبعدين اطلب يدوني معنى ده اللي بيحصل ده، لان في الاخر هي هتتجوز مش هم. صحيح، ولو هي عايزه حد معين برضك مهم جدا ان انا اخد اقرب ناس ليا وابدا هذا التدعيم، خصوصا لما يكون عريس لقطه مثلا، يعني انسان كويس وانسان محترم ومهذب ومتدين ومريح ماديا، يعني ما بيجيش غير في الافلام، عارف ازاي؟ هو في الافلام او في الاحلام. فانا يعني حاجه زي كده ما تضيع، يبقى لازم تفهمهم اللي موجود، مش لابدي خدي ابن عمك، لازم تبقوا الاثنين، وبعدين يجيبوا عيال متخلفين في الاخر ويطلع الولا احول، ما ينفعش عشان خاطر ارضي ماما وبعدين ابقى بتضايق من ماما. اسلوب المشاركه النهارده اصبح مش زي زمان، عشان خاطر الابن او البنت ما يعصيش اهله، وطبعا دي غلط، ما يعصيهمش، لما تضغطوا عليه عشان يتجوز، خصوصا في مساله الجواز دي، يعني بالراحه لازم المشاركه، مش زي زمان، يعني سي السيد والديكتاتوريه بتاعت زمان ما ينفعش النهارده، لان الناس منطلقه بطريقه غير طبيعيه، الافلام والنت والسرعه في الحياه خلت الناس تقرر لوحدها. فانا عايز بابا وماما يقرروا معايا احتراما، لكن ممكن جدا زي ما بيحصل بره، ودي جت لنا دلوقتي، ممكن البنت تقول لبابا وماما انا محترمكم وبحبكم، ولا بس لازم تتجوز ده، هتقول لهم لا، سيب لهم البيت وتمشي. صحيح، لان والله انا بحترمكم بس قراركم بالنسبه لي مش هو القرار المصيري، قرار بتاعنا مش بتاعكم انتوا، فدعموني فيه، اصل مش هدعموني حاسبكم امشي. فانا ده بالنسبه لدينا ما ينفعش الكلام ده، لازم يكون في حرص شديد في المعامله بهذه الطريقه. بالنسبه للبني ادم اللي بياخد قرارات بسيطه، هل هو نفس البني ادم قادر انه ياخد قرارات كبيره او قرارات صعبه؟ اوكي، هي بيخش حاجه بسميها حاله الثوره الداخليه. بصي بيحصل ايه، المخ او العقل البشري اسلوب اتخاذ القرار واحد، بفرض انا باخد قرارات كويسه جدا، فايه رايك ما تيجي نعملها مع بعض؟ يلا، ايه رايك؟ حتى يلا، وكل الناس اللي شايفانا هلا تعمل زينا. عظيم، عايز دلوقتي لو سمحتي ركزي بس على تنفسك، نفس عميق وطلع زفير من الفم شويه شويه شويه شويه شويه شويه، ودلوقتي عاوزك تعملي حاجه، لو تفضلي تغمضي عينيكي او تفتحيها براحتك خالص، تفضلي ايه؟ لا خليني فاتحه. خليكي مفتوحه، كنت هاخد المحفظه يا خساره. هلا عينيكي مفتوحه، مش مهم، على كل المهم انك تبقي مرتاحه، فالناس عايزه تفتح عينيها فتحها، بس هيكون عندك ادراك بصري. دلوقتي عايزك تفكري في تجربه حصلتك في الماضي وكانت بسيطه وقررت فيها قرار كان صائب وانبسطتي قوي من قرارك، تفتكري وقت فوق ده؟ ماشي، وانت هناك ايه اول حاجات في ذهنك؟ صوت ولا صوره ولا احساس؟ كلمتي نفسك؟ هي بيبقى صوره. كويس قوي، الصوره جابت لك ايه بعدها؟ صوت ولا احساس؟ احساس. والاحساس جاب لك الصوت بعد كده. صحيح، فده الترتيب بتاعك، ده الترتيب التجربه اللي انت خدت فيها قرار صائب. دلوقتي عايزك تاخدي الصوره دي وظبطيها عليكي، قربيها او كبريها، اظبطي الصوره، والانسان بيفكر بصور، اظبطي الصوره عليكي. بعدين خدي الاحساس مع تنفسك وهذا الاحساس ينتشر في كل حته في جسمك، وبعدين كلمي نفسك دعمتي بتقولي نفسك وانت بتاخدي قرار صائب. بكون مبسوطه انه انا اخذت القرار الصح. حطي كلمه الانا، انا مبسوط، انا مبسوطه، قررت قرار صائب. خلاص يبقى معنى كده خليك معايا دلوقتي على ايدهم دلوقتي، حطي الصوره وقربيها عليكي وكبريها شويه ماشي، وخشي فيها باحساسك وبعدين قرري جواها خدت قرار صائب، انا واثقه من نفسي، انا متاكده من نفسي، انا مبسوطه من نفسي. خلاص اخرجي منها، خدي نفس عميق ومع الزفير خلي الصوره دي تنطلق وتطفو فوقك وحولك. دلوقتي اعطيني الانرجي بالظبط، حسيتي بالطاقه بالظبط دلوقتي. فكري تاني في القرار اللي كان نفس في نفس نسبه الحماس ولا زادت؟ لا زادت. زادت. بس انا عايزك تعمليه، فكري دلوقتي في قرار كبير عايزه تاخديه في المستقبل. اوكي، عايزك تفكري في كلمه القرار ده والمحتوى بتاعه زي ما قلنا بالتحديد، حدديها بالتحديد ايه هو القرار اللي هتاخديه. ماشي. ومن هنا حطي الصوره زي الاولانيه بالظبط وتنفسي بنفس طريقه الاولانيه بالظبط، وقولي لنفسك انا مبسوطه هاخد قرار صعب ان شاء الله، زي ما خدت القرار الاولاني باخد القرار ده كمان ان شاء الله. ان شاء الله. حسب ايه؟ طاقه بالظبط. فاللي احنا عملناه اخذنا الاستراتيجيه العقليه في اتخاذ القرار الصائب وناخده نحطه في اي حاجه. مش معنى كده ان انا هروح اجري على طول، بنقيم ايه الحاجات اللي ممكن توقفني، ايه التحديات اللي ممكن تقابلني، وبعدين ايه مصادر اللي ممكن استخدمها وايه امكانيات اللي ممكن استخدمها. بعمل دول واعمل التدريب ده كمان مره، القرار باذن الله طالع من جوايا وطالع بقوه من مخي واستراتيجيته. فالمخ سواء هنا ولا هنا ما تفرقش. يعني هلا كل الناس ممكن على طول لما تيجي تاخد قرار تاخد تعمل نفس الموقف ونفس الاستراتيجيه، هيكون عندهم القوه اكتر ان هم ياخدوا قرارهم على طول، بس كل ما في الامر يعملها قبلها عشان يدرب ذهنه عليها. قبلها بقد ايه؟ يعني ممكن يوم قبلها بالليل، يعني لو اعملها كل يوم بالليل قبل ما ينام واخد فاكره كوبايه الميه وبعدين يتنفس وزفير اطول ويغمض عينيه ويعمل الاستراتيجيه دي، المخ كده بيدرب وجهاز العصبي جاهز لما يتحط قدام الموقف نفسه. كل اللي محتاج يعمله رابط، يمسك رابط ويقول الكلمه مع التنفس ان انا واثق من نفسي، انا مبسوط، بقرر قرار صائب دلوقتي وقتي، وانا محطوط دلوقتي في الموقف اللي اثبت لنفسي ان انا ممكن اخد قرار صائب. فباستمرار بيطمن نفسه، طب لو حصل قرار غلط معلش سامح نفسك، انت عملت ابني عاده جديده. بس طبعا عارفه لو عملنا الاولانيه قدام الناس هيبقى ما ينفعش، تقول استنى لو سمحتي انا غمض عيني وبص هقرر، وما اقدرش اقول لك لا ما انت لازم تخش مستشفى الامراض العقليه، ما ينفعش كده. فدي حاجه دي بتتعمل قبلها وبعدين بدرب نفسي عليها قدام الناس، انا بستخدم رابط من غير ما حد ياخد باله، يبقى في التدريب قبلها وبعدين التدريب في خلالها. ما تاخدش اسبوع، الشخص بيبقى القرار دي عضله، الواحد بينمي هذه العضله كل يوم. نعم. طيب بالنسبة يا دكتور للناس اللي بيكون مختلفة مع متخذين القرار، مثلا ست وزوجها، الزوج هو اللي بياخد القرارات في البيت وهي مختلفة معاه في القرار، شو مفروض كيف توجه أو كيف تحكي معاه في الموضوع؟ بوسي هنا إذا قلتي دلوقتي مختلفة، طالما اختلفنا لو احنا متدربين ده وقت النمو هنستفيد احنا الاثنين. بس لو المرأة اختلفت مع جوزها وهو اللي بياخد القرارات باستمرار مش هيفوت، هيبدا يستخدم الاسلوب بتاعه اللي هو قوته في البيت، ويبدا يصرخ ويزعق ويتعصب، يا اما يغلس يا اما يمنعها حاجات من دي. خدي بالك من الاستراتيجيه دي، لما اقول لحد مثلا في حاجه انا عاوز افهمها كويس لان متلخبطه جدا فيها ومحتاجه لك تعلمها لي، ايه رايك في دي؟ وسيبيه يتكلم. لو هو من نوع ديكتاتوري يقول لك كذا كذا كذا كذا، تشوف انا بتعلم منك كتير قوي خبرتك في الحياه، وبعدين تبدا بالحته دي وتاكدي، تقول له مهما حصل عايزك تعرف ان انا بحبك جدا وربنا يخليك ليا، هديها اللي في جيبه، لما يديها اللي في جيبه تديهم لي عشان احبها انا كمان. الكلمه الطيبه دايما بتجيب دايما باستمرار. أنا طيب بالنسبه لاطفالنا، احنا كيف نعود اطفالنا من هم صغار ان هم ياخذوا القرار الصح، او كيف ياخذوا استراتيجيه القرار الصح؟ في اسلوب اللي انا بسميه باستمرار المشاركه والمسؤوليه، انا بخلي اولادي يشاركوني في الحاجات اللي تتماشى مع افكارهم، وبعدين اشدهم اكتر وباستمرار اسالهم ايه رايك عملت دي، ايه رايك في دي، وبعدين اعملها لوحدك تعالى قول رايك فيها. فبخليه من صغره ياخد قوه المسؤوليه عشان يعرف يقرر لوحده. لو ما عملتش كده وانا قرر له كل حاجه هيطلع عنده عدم شخصيه، الشخصيه ضعيفه جدا، فبتحصل له حاجه يتعصب، فالعصبيه مع الناس يا ما يهرب يا ما يجم يا ما يهرب عشان يدافع عن نفسه. لكن انا بخليه من صغره شخصيته متزنه فيعرف ياخد ويدي مع الناس، يتكلم معهم باسلوب بسيط جدا، يبان على طول اذا كان الطفل متربي بطريقه بسيطه جدا ولا متربي بطريقه ثانيه. عارفاها انت طبعا دي اللي هي كل اسماء الحيوانات ده مش مطلوب دلوقتي، ما ينفعش دلوقتي مع هذا الجيل، لازم بشوشوع العمر ينفع مع اي جيل على كل حال يعني. وربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا ازاي نعرف نصاحب اولادنا ونربيهم ازاي. صحيح، بدنا من حضرتك تعطينا وصايا لاتخاذ القرار. اول وصيه الارتباط بالله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى الانسان لما يكون مرتبط بالمولى عز وجل وصدره منشرح ويحب الله، احب الله يسعدك الله وتبقى من احب عباد الله، ربنا يحب فيك خلقه ويسخر لك الاسباب عشان كده. فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. ففي اول حاجه ارتباطي بالله سبحانه وتعالى. وبعد كده التفاؤل المتكامل، وبعدين لما ابدا اقرر وانا عاوز اخذ قرار هنا بخلي القرار بيجي من العقل التحليلي، بسال نفسي القرار يا ترى مهم ان انا اخلصه دلوقتي ولا لا، عشان اعود نفسي امسك ورقه وقلم واكتب قراري انا عايزه يكون بالتحديد، وبعدين اقيمه والحبدا النهارده احط قراري في الفعل شويه شويه شويه شويه، كل ما انجز اركز على الانجاز فبتزيد الرغبه فارتباط بالله سبحانه وتعالى، وبعدين القرار والقرار يكون قاطع يعني قررت باذن الله مع الرغبه المشتعله، بعدها على طول اعتقاد، معتقد في قدراتي، معتقد في امكانياتي، معتقد في مصادري، وباذن الله انا تماما. الحاجه الرابعه ان انا ببدا اشوف مصادر من العالم الخارجي، مصادر تديني معلومات، اقرا كتاب، اشوف علماء، اتفرج على بعض البرامج اللي تجيني قوه، او اسال حد من العيله، لو العيله كلهم ضاربين اسال من بره، لو كلهم في السجن اسالهم كلهم واتكل على نفسي انا، لان بتوصل ساعات اسال ناس غلط لمجرد بس اساله وخلاص، يبقى اسال الشخص اللي هو ممكن لو سالت انسان وكان عنده خطا في بيقوله اقيم واطلع منه. يبقى اول حاجه ارتباط بالله سبحانه وتعالى، ثانيا القرار، ثالثا الرغبه، رابعا الاعتقاد، وبعد كده المصادر الخارجيه، وبعتمد بعد كده بشتغل بالمصادر الداخليه. انا بمشي بعد كده بالمرونه التامه، لازم اكون مرن جدا في اتخاذ قراري، لان ممكن احط قرار واحطه في الفعل ولا ما بديش النتائج اللي انا عايزها، وابقى مستمر برضه هندم بعدها بحاجه بسيطه، لازم اكون مرن مرونه تامه. بعد كده التخيل الابتكاري والتخيل الابداعي، ان انا بخلي الفعل الداخلي بهذا التخيل والفعل الخارجي وانا بحطها في الفعل، فالفعل الداخلي بيخلي الفعل الخارجي يكون اقوى، وانا مستمر في كل دول. مش انا في الاول توكلت على الله سبحانه وتعالى، طول ما انا ماشي باخد القرار اذكر الله، احمد الله، اشكر الله، وفي الاخر طول ما ماشي اشكر الله. ولازم اكون متفائل، لان المؤمن فعلا فعلا المؤمن بيقرر معتمد على الله ياخد بكل الاسباب، يبقى متفائل بيبقى ان شاء الله مؤمن مصلح، وربنا يفتح عليه ويقدره من اوسع ابواب ان شاء الله. يا دكتور معانا امل من الجزائر. امل السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم جميعا، مساء الخير على الاستاذ الدكتور ابراهيم الفقي. اهلا بك. اود سؤال حول كيفيه اتخاذ القرارات المفاجئه في العمل خاصه في مجال الاداره. والسؤال الثاني عند صعوبه المذاكره كيف هي الطريقه الامثل لتجاوز هذه الصعوبه. والسؤال الثالث لو سمحتم لي ضغط التركيز كيف نقضي عليه. سؤال ثلاثة ممكن تعيديه يا امل؟ نعم. سؤال ثلاثة ممكن تعيديه؟ السؤال الثالث كيف نقضي على صعوبة أو ضغط التركيز، خاصة إذا كان الإنسان كان متميز في خلال طوال حياته وهو من الأوائل، ثم جاء وقت أصبح لا يستطيع المذاكرة، يعني أصبح تعبان جدا. ماشي يا أمل، شكرا لك يا أمل. وعن عصماء من سوريا. عصماء السلام عليكم. عصماء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عصماء، بس يا ريت بسرعة عصماء عشان وقت البرنامج. دكتور إبراهيم كيف حضرتك؟ أهلا بيك، الله يبارك فيك. الله يخليك، نحن من المعجبين جدا فيك. فالسؤال اللي سألته المذيعة عن تعليم أولادنا كيف نأخذ القرار، فحضرتك قلت لها انه نحن لما بنشاركهم مسؤوليات، يعني انا بقدر بقول انا ابني عمره 13 سنه، يعني بقدر بقول من عمره يمكن يوم انا بشاركه قراراته ونقاشاتنا ونحن اصحاب كثير، بس لحد هاليوم بابسط شغله لما بياخذ القرار ما بيقدر يتاكد انه هو مزبوط، يعني حتى اذا كان حيلبس شغله بسيطه. شكرا لك يا عصمة. نرد على أمل بس بعشرين ثانية يا دكتور عشان وقت البرنامج، إنه عندها ابنها عنده صعوبة في المذاكرة، كيف يأخذ القرار إنه يدرس؟ أصلا شوف لما نيجي نركز على المذاكرة بيبقى بيربطها بالألم، عايزين نركز على الحاجة اللي بيحبها عشان ينتج وناخده في أهدافه، وعشان أهدافه في تحدي فخليه يعدي من ده على ده. تركيز على حاجة ما بحبهاش هتزودها، أنا عايز أركز على هدف وناخده في مكان تاني خالص وبعدين نعدي على المذاكرة. شكرا لك يا دكتور، شرفتنا ونورتنا لليوم. طبعا القرار مش مجرد إشي بيصير في حياتنا، ولو تأثيره ما كان هلأ هيكون تأثيره في المستقبل أو مع الوقت. عشان هيك لما نيجي ناخد قراراتنا نراعي أولوياتنا عشان إن شاء الله تكون قراراتنا صحيحة ونتفادى الوقوع في الأغلاط. وإن شاء الله استنونا بكرة في حلقة الفقهية في نفس الميعاد، وهيكون عنوانها عن الضمير، وهيكون ضيفنا دكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب دار الإفتاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.